المسألة السابعة من الأعداد. اتفق العلماء على أن الواجب من طهارة الأعضاء المغسولة هو مرة مرة إذا أسبق، سيعيد شيء ما قلنا، وأن الاثنين والثلاث مندوب إليهما لما صح أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وتوضأ مرتين مرتين وتوضأ ثلاثا ثلاثا، ولأن الأمر ليس يقتضي إلا الفعل مرة مرة. أيضا في مسألة أخرى أظنني بدأت بها ولا أدري أن أتممتها أو لا، وهي قضية المقطوع أيضا، ربما أني طرحتها وخرجت عنها لموضوع آخر. يعني الإنسان المقطوع قلنا هذا راجع لليد أو الرجل أيضا، وإن كان الحديث عنها لم يأتي بعد، هذا الذي قطعت بعض أطرافه إن استطاع أن يتطهر فذلك أمر مطلوب منه، وإن لم يستطع فما هو المسلك الرشيد فقها الذي ينبغي أن يفعله؟ إن وجد أحدا يوضعه فينبغي أن يقف عند هذا، سواء كان متبرعا أو بأجرة، لأن بعض الناس قد لا يوضع، يتوقف ويقول لا أوضعك إلا بأجرة. فإن وجد من يوضعه تبرعا أو بأجرة المثل، انظروا دقة الفقهاء، لا ضرر ولا ضرار كما هو معروف في القاعدة، قالوا يجب عليه أن يتطهر. وإن لم يجد من يوضعه، أي من يطهره، من لم يجد، إذا لم يجد من يطهره أو وجد ولكنه استغل الموقف وزاد عليه في الثمن، فإنه حينئذ يقولون يصلي بغير طهارة، ولم يستطع يتيمم قالوا يصلي لكن عليه أن يعيد. لماذا قالوا يصلي؟ قالوا لحرمة الوقت، فوقت الصلاة له حرمة، والله تعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وجبريل عندما صلى بالرسول عليه الصلاة والسلام عند البيت مرتين قال له الوقت ما بين هذين، فحدد له ماذا؟ المقام. إذن حرمة بالنسبة للوقت، وهناك إخلال في الصلاة، وهذا الإخلال اعتبره الفقهاء نادرا، ولذلك قالوا يعيد الصلاة. هذه قضية مهمة أردت أن أنبه عليها، لأن الإنسان قد يسأل عنها وقد تمر به أيضا فقه. لما صح أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وتوضأ مرتين مرتين وتوضأ ثلاثا ثلاثا، ولأن الأمر ليس يقتضي إلا الفعل مرة مرة. أعني الأمر هناك الوارد. قضية أيضا لها ارتباط بهذه المسألة، وهي حقيقة إلى مسألة أخرى، قضية الضرر. تعلمون أن الشريعة الإسلامية أباحت منها تحريم الميتة، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، ومنها تحريم الخمر، وما ذلك أي ومع ذلك أيضا يقول العلماء إن الإنسان إذا اضطر، إذا خشي على نفسه من الهلاك، فإنه حينئذ يأكل من الميتة. وهم أيضا بذلك يقولون يسد الرمق فقط، لكن ليس له أن يتجاوز الحد فيأكل حتى يتضلع شبعا، لا، وإن كان بعضهم يرى هذا. ثم يحدون هذه القاعدة الفقهية بقاعدة أخرى، فيقولون قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، أيضا نقيدها بقاعدة أخرى، الضرورة تقدر بقدرها، فلا ينبغي أن نتجاوز الحد. لكن إذا اضطر الإنسان يأكل من الميتة ولو غص ولم يجد إلا شربة خمر، فإنه يدفع ذلك، لأن مهجة المسلم عند الله أهم من أي شيء. فالشريعة الإسلامية عندما يتعلق الأمر بحياة المسلم فإنها حينئذ ترخص في مثل هذه الأمور. ويختلفون بعد ذلك، لو أن إنسانا محرما واضطر ماذا إلى الأكل، فوجد صيدا ووجد ميتة، بعضهم يفضل أن يأكل من الميتة، لأن هذه يقولون فيها رخصة، أما الصيد فليس فيه رخصة، وبعضهم يقول لا. المهم هنا أن الإنسان المضطر لو وجد طعاما عند إنسان فزاد عليه فامتنع أن يعطيه إياه، فيقول يأخذه منه ولو قاتله عليه، وإن قتل فهو شهيد، وإن قتل الآخر فدمه هدر. لأن أيضا، لكن بشرط ألا يكون المضطر أو ألا يكون صاحب الطعام مضطرا إليه كهذا، لأن الفقهاء أيضا وضعوا قاعدة أخرى، الضرر لا يزال بالضرر. ليس صحيحا أن تأتي إلى إنسان مضطر إلى طعامه وأنت مضطر إليه فتقوم فتأخذه منه قصرا لأنك أقوى منه وتأكله وتدعه، نعم يشركك في ذلك فهذا مطلوب. تعلمون قصة الصحابة في المعركة وفي الجرحى، وكيف كل منهم كان يحيل الماء إلى صاحبه حتى وصلوا إلى الرمق الأخير. فهذا نوع من الإيثار. لكن إذا أبى وطلب أكثر من أيضا ثمن هذا الطعام فماذا يفعل؟ يقول العلماء يأخذه ولا يعطيه إلا قيمته الأصلية، لأن هذا موقف استغل به هذا المقام، فلا ينبغي أن يوافق على ذلك. ولأن الأمر ليس يقتضي إلا الفعل مرة مرة، أعني الأمر الوارد في الغسل في آية الوضوء. واختلفوا في تكرير مسح الرأس هل هو فضيلة أم ليس في تكريره فضيلة، فذهب الشافعي إلى أنه من توضأ ثلاثا ثلاثا. فذهب الشافعي، وهي رواية ليست بقوية في مذهب أحمد أيضا، ذهب الشافعي وهي رواية ليست قوية في مذهب أحمد، أما الرواية المشهورة المعروفة الصحيحة فهي التي وافق فيها بقية العلماء. فذهب الشافعي إلى أنه من توضأ ثلاثا ثلاثا يمسح رأسه أيضا ثلاثا، وأكثر الفقهاء يرون أن المسح لا فضيلة في تكريره، والسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في قبول الزيادة الواردة في الحديث الواحد إذا أتت من طريق واحد ولم يرها الأكثر، وذلك أن أكثر الأحاديث التي روي فيها أنه توضأ ثلاثا ثلاثا من حديث عثمان وغيره لم ينقل فيها إلا أنه مسح واحدة فقط. وفي بعض الروايات عن يعني عثمان نقل عنه حديثان، الحديث المتفق عليه أنه توضأ مرة مرة، وورد عنه حديث آخر أيضا ولكن ليس في الصحيحين، أي أقصد أن الرسول عليه الصلاة والسلام مسح رأسه في حديث عثمان المتفق عليه مرة واحدة، وفي رواية ليست في الصحيحين أنه مسح رأسه ثلاث مرات، نعم أنه كرر مسحه. وفي بعض الروايات عن عثمان في صفة وضوئه أنه عليه الصلاة والسلام مسح برأسه ثلاثا، هذا هو الذي أنا أشرت إليه، نعم. وعضد الشافعي وجوب قبول هذه الزيادة بظاهر عموم ما روي أنه عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة، وهذا تكلمنا عنه وقلنا هذا الذي عضد به الشافعي إنما هو مجمل، وجاءت الأحاديث الأخرى فكانت تفصيلا له، ثم ذكرنا ما يتعلق إذا سمعتم المؤذن وقلنا إن هذا مجمل، وجاء حديث عبد الله بن عمر وهو أيضا مثله صحيح، ففصل ذلك الحديث وبين أن الحيعلتين إنما تخرجان، وأنه لا يقال كما يقول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، وإنما يقال لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا رد جميل، أذكر أن شيخ الإسلام رحمه الله رد بذلك الرد، أنه عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، وذلك أن المفهوم من عموم هذا اللفظ وإن كان من لفظ الصحابي هو حمله على سائر أعضاء الوضوء، إلا أن هذه الزيادة هو من لفظ الصحابي، ولكنه رده إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، والله تعالى يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، والرد إلى الله إنما هو إلى كتابه، والرد إلى الرسول إليه عليه الصلاة والسلام في وقت حياته، أما بعد موته فالرد إلى سنته عليه الصلاة والسلام. إلا أن هذه الزيادة ليست في الصحيحين، فإن صحت يجب المصير إليه يجب المصير إليها، لأن من سكت هي صحيحة، هي صحيحة، لكن ما هو كما قال يجب المصير إليها، لا يلزم المصير إليها، لأنه لو قلنا يجب المصير إليها لوجبنا التكرار واطرحنا الأحاديث التي هي صح، ففرق بين يجب وبين أن يقول إن ذلك جائز. فإن صحت يجب المصير إليها، لا صحيح نقول لا يجب المصير إليها، كيف نترك الأحاديث الصحيحة التي في الصحيحين والتي أصح من هذا ونأخذ بهذا التي هي خارج الصحيحين وهي روايات محدودة فقط حديثان، ونضع الروايات الكثيرة الصحيحة التي وردت في عدم التكرار بالنسبة لمسح الرأس. لأن من سكت عن شيء ليس هو بحجة على من ذكره، وأكثر العلماء أوجب تحديد، لا يمكن أن يظن هذا بالصحابة رضوان الله عليهم، لا سيما وأن من بين الذين وصفوا وضوء الرسول عثمان وعلي وعبد الله بن زيد، ولو كان واجبا لما تركوه، وهم عندما أحضروا الماء ودعوا ورأيتم أفرغوا وغسلوا الكفين ثم مضمضوا واستنشقوا، فهم ما تركوا السنن، فكيف يتركون مثل هذا الأمر؟ وأكثر العلماء أوجب تجديد الماء لمسح الرأس قياسا على سائر الأعضاء. هذه أيضا قضية يعني تثير بعض الأمور، يعني هناك مسألة يعني جماهير العلماء على أنه يجب تجديد الماء للرأس، لماذا؟ لأن الرأس أول، لماذا سمي الرأس رأسا؟ قالوا لأنه أعلى مكان في البدن، يعني هو قمة، ولذلك يقولون رأس الجبل يسمى رأسا لأنه أعلى شيء فيه، فسمي الرأس رأسا لأنه أعلى شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا وقفنا عند ما يتعلق أيضا بتجديد الماء إلى الرأس، وقلنا إن أكثر العلماء أو كافة العلماء إلا من قل يذهبون إلى أنه لا بد من تجديد ماء إلى الرأس، لأنه عضو مستقل فينبغي أن يؤخذ له ماء جديد فيمسح به، أي تبل اليدان ويمسح الرأس. وهناك من قال بأنه لا مانع من مسح الرأس بما تبقى من ماذا؟ من غسل اليدين، ولكن الصحيح هو رأي الذين قالوا بتجديد الماء. وما نقل من أنه أيضا يمسح بما يتبقى من بلل اللحية فهذا أيضا رأي ضعيف، لأن الذي في الأحاديث المعروفة التي وصفت لنا وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أخذ لذلك ماء جديد. اقرأ حتى نقف عند باب جديد. وروي عن ابن الماجشون أنه قال إذا ابن الماجشون من المالكية معروف، نعم. وروي عن ابن الماجشون أنه قال إذا نفد الماء مسح رأسه ببلل لحيته. وقلت لكم لكن القول المشهور الذي وأقول أقصد مشهور بالنسبة لمقارنة لقول ابن الماجشون أنه يغسل يمسح الرأس بما تبقى من اليدين، وهذا أيضا قول ضعيف إذا ما قورن بمذهب جمهور العلماء، وهو اختيار ابن حبيب ومالك والشافعي، ويستحب في صفة الماء. نعم انتظر اقرأ. وهو اختيار ابن حبيب ومالك والشافعي. اقرأ قبله ما دخلت. قال وروي عن ابن الماجشون أنه قال إذا نفد الماء مسح رأسه. إذا نفد الماء لا يوجد ماء. إذا نفد الماء هذه مسألة أخرى، هل يتيمم أو أنه يغسل ذلك؟ وهناك مسألة أخرى يثيرها العلماء، فيما لو كان الإنسان في الصلاة فتذكر بعد ذلك هل مسح رأسه أو لا، وكان في لحيته بلل هل يمسح رأسه؟ الصحيح أن ذلك لا يجوز، لأن هذا عضو من أعضاء الوضوء فلا يكفي. بعضهم يقول يأخذ ما في لحيته من بلل ويغسله، لأنه هذا أسقط الترتيب وأسقط الموالاة وأسقط حق هذا العضو أيضا، فوجدت عدة أمور خولف فيها. ويستحب في صفة المسح أن يبدأ بمقدم رأسه كما قلنا، يعني يضع السبابتين بعضهم على بعض كذا ثم يبدأ فيمسح حتى ينتهي. هناك جزئيات أخرى أيضا ينبه لها العلماء خصوصا الذين يكتفون بالبعض، فمثلا لو أن ذؤابة تدلت من ماذا؟ من الرأس، يعني تجاوزت محل الفرض، يعني وصلت إلى العنق ومسح، هل يكفي؟ الصحيح أن ذلك لا يكفي، لكن لو نزل الشعر ولا يزال في حد الفرض فإنه جائز عند هؤلاء. ويستحب في صفة المسح أن يبدأ بمقدم رأسه فيمر يديه إلى قفاه ثم يردهما إلى حيث بدأ، على ما في حديث عبد الله بن زيد الثابت. وبعض العلماء يختار ثابت، يعني هو في الصحيحين. وبعض العلماء يختار أن يبدأ من مؤخر الرأس. ما ذكر هؤلاء العلماء كلامه، بعض العلماء قد يفهم منه أنهم مجموع. أنا أعرف الحسن بن حي فقط هو الذي انفرد بهذا القول. نعم. وذلك أيضا مروي من صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام من حديث الربيع بنت معوذ. لا، الربيع بنت معوذ. من حديث الربيع بنت معوذ. أيضا الضبط بالشكل مهم. إلا أنه لم يثبت في الصحيحين، لكنه صحيح في بعض الروايات.